وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسلام. والحديث الأول يدل على أن مشروع لمن سلم على قوم وعندهم نيام يسلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. إذا سلم على قوم بينهم نيام يسلم سلاما خفيفا بحيث يسمعهم ولا يوقظ النيام، فأسلم به عليه الصلاة والسلام. وكذا إذا مر على نسوة يسلم عليهم ويشير، إذا كانوا بعيدين يشير مع اللفظ يقول: السلام عليكم، ويشير بيده أنه يقصدهم. وهكذا إذا كان بعيد يخشى أن لا يفهم يسلم ويشير إليه حتى يفهم أنه يقصده بالسلام. والحديث الثالث يدل على أن السنة أن يبدأ بقوله: السلام عليكم، ما يبدأ قوله: عليك السلام. عليك السلام هذا جواب، البداء تقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام والسلام، السلام عليكم، والمجيب يقول عليكم السلام. فالجار مجرور في الجواب يقدم وفي الابتداء يؤخر، السلام عليكم في الابتداء، في الجواب عليكم السلام. وفق الله جميعا. الله إليك، يتلفظ لما يشير، هل يتلفظ أو إذا صار بعيدين أو يخشى أن لا يسمعوا يشير مع اللفظ؟ مع اللفظ. عفى الله عنك يا شيخ، إذا لم ترد المرأة على الرجل الأجنبي السلام فهل تأثم خشية الفتنة؟ لا، يقول تقول عليكم السلام، الحمد لله ما في فتنة. وإذا لم ترد تأثم. أحسن الله إليك، قول القائل: من حسن الطالع أن حصل كذا وكذا. ما أعرف الحصل هذا، أقول ما أعرف السؤال، أقول ما أعرف له أصلا. لكنه هو بالحرام، يعني ترك هذا أو لا أحرم. أحسن الله إليك يا شيخ، نعم. في تعليقكم على كتاب المجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأموال التي كانت عند اللاذة في فداء عروة بن مسعود السقفي في قضاء دين عروة. أيوة، ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكافر ومهر البغي، فكيف يعني؟ ما به بتاخذ، ما يوجد في محلات معبودة من دون الله يصرف في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين كالذي يوجد عند اللات. إذا كان هناك قبور تعبد ولها خزائن أموالها تصرف في مصالح المسلمين. أحسن الله إليك، كشف المرأة وجهها للرجل ليس له شهوة، هذا مثل ما في القرآن: الرجل الذي ليس برجل في الحقيقة. يعني بس أحسن الله إليك أن تكشف وجهها، هذا يقال له غير الربا، يعني لما ليس من أهل النساء لا يجب عليها الاحتجاب عنه، أو التابعين غير الربات من الرجال. التابعين من يقصد بهم؟ ليكون بين النساء ما لا شهوة، ما هو معروف بالشهوة. هو مغفر ما سلم؟ لا، ما لا شهوة، ما يشتهي النساء. ابن كثير يقول الإمام عاقل عاقل نابس. لا، غير الربا، الربا الشهوة. عفى الله عنك، هل يجوز رد السلام وعليكم أم أن هذا خاص بأهل الكتاب؟ وعليكم السلام. لأن قلت في يوم الخميس من الفوائد في حديث المسيء صلاة، ويجوز أن يقول وعليكم. لا، أنا الرسول قال المسيء وعليك. أليس هناك زيادة يا شيخ أنه رد السلام؟ بل رد عليه السلام، لكن هذه الرواية رد، سمى رد وعليك رد، لأنه مبتدأ محذوف مقدر وعليك عليه السلام، هذا سمى رد. يعني هذا مو خاص بأهل الكتاب، ولكن إذا كمل يكون أحسن، إذا كمل يكون أحسن. جمع الراتب بين الموظفين، جمعية كل شهر لموظف موظفين جمع يأخذ الراتب جميع الموظفين كل شهر تمر على واحد الموظفين. إذا كان مهم شرط اتفاق، مهم شرط لا بأس، إذا كان مهم شرط لازم من الراتب. إذا كان مهم شرط لا بأس، مهم شرط ترك أحفظ، إذا كان شرط ترك أحفظ. الله لا المؤمنين يوم ما يمر على الصراط إلا المؤمنون.